بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب شرح قطر الندى. كنا وقفنا مع المؤلف رحمه الله في ذكره لبعض الكلمات التي اختلف فيها هل هي فعل أو اسم، وهي هلم وهاتي وتعالى. هذه الأفعال، هل هذه من الفعل الأمر أم أنها من الأسماء؟ تقدم البحث في هلم، ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما هاتي وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال. قال: والصواب أنهما فعلا أمر، بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة. تقول: هاتي وتعالي. إذن هاتي فعل أمر دل على الطلب أولا، وقبل ياء المخاطبة. إذن هو فعل أمر، يقول المؤلف، لأنه أشهر القواعد. ثم قال: واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا، سواء خطبت فيه ذكرا أو خطبت فيه أنثى، تقول هاتي يا هند وهاتي يا زيد، إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم، فتقول هاتي يا زيد وهاتي يا هند وهاتي يا زيدان أو يا هندان وهاتينا يا هندات، كل ذلك بكسر التاء. والعوام ماذا يقولون؟ يقول هات، واللغة هاتي، لكنك لو قلت للعام هاتي لأنكر عليك، يقول: وهل أنا امرأة حتى تقول هاتي؟ ما مثل اللغة؟ يقول: كل ذلك بكسر التاء، وتقول هاتوا يقول بضمها. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم. والتاء هنا مناسب، يعني لأن الواو تناسبها الضمة. ثم قال: وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء. تعالى يكون مفتوح، يعني تقول تعالي، تعالوا، تقول تعالى يا زيد وتعالي يا هند وتعاليا يا زيدان وتعالوا يا زيدون وتعالينا يا هندان، كل ذلك بالفتح. تعالى وتعالي وتعالوا، لكن العوام يلحنون في هذا. يقول: قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا، وقال تعالى: فتعالينا أمتعكن، تعالينا، تعالوا. العوام يقولون تعالوا، والصواب تعالوا، أما تعالوا فهو من العلو. طيب، ويقولون في مخاطبة الأنثى تعالي، هذا لحن، والصواب تعالي. يقول: ومن ثم لحنوا من قال تعالي وقاسمك الهموم تعالي بكسر اللام. هذا الشعر هو لأبي فراس الحمداني، شاعر مشهور، يقول: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا لو تعلمين بحالي، معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي وقاسمك الهموم تعالي. إنما كسر اللام من أجل القافية، لكن لحنوه في هذا. أبو فراس على كل حال من الشعراء المولدين من طبقة المتنبي، لا يحتج بشعره، يستأنس به فقط، لكن ما يحتج به، ليس من الشعراء الأولين. فقد لحنوه في هذا، قالوا هنا لحن غلط، والصواب تعالي. طيب، لو قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، لاختلف عليه الراوي. يقول لو تعلمين بحالي، لو تعلمين بحالي، أقول وقد ناحت بقرب حمامة، أيا جارتا لو تعلمين بحالي، وعاد الهوى ما ذقت طريقة النوى، وما خطرت منك الهموم ببالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم وتعالي. هو كسر اللام من أجل إيش؟ الروي، لكنه لحنوه. إذن تعال، تعال وهاتي، إيش الرجح فيهما على رأي المؤلف؟ أنهما فعل أمر، وقد بين دليله على ذلك. ثم قال رحمه الله: ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه كلفت بالمضارع، فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت، وهي النون والألف والياء والتاء، نحو تقوم وأقوم ويقوم وتقوم، تسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. إذن ذكر له علامتين: الأولى أنه يقبل لم، يعني كلمة لم هذه لا تدخل إلا على المضارع، لا تدخل على الماضي ولا تدخل على الأمر، لأنها هي ما تدخل على الماضي لأنها هي تقلب المضارع إلى الزمن الماضي، يعني هي تفيد المضي. تقول لم يحضر أحد، فيتقلب المضارع من الزمن الحالي الحاضر إلى الزمن الماضي، لذلك يسمونها حرف قلب. إذن هذه علامة بارزة فيه لم يعيد. وأما نأيت هذه الأحرف الألف والنون والتاء والياء فهذه ليست علامة مضطردة، ما هي مضطردة، وإنما هي أغلبية، لأنه في أفعال ماضية تبدأ بالألف أكرم، والمؤلف سوف يذكر أمثلة. لذلك المؤلف يقول هنا: وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها، لا لأعرف بها الفعل المضارع، لأن وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي. إذن هذه ليست علامة مضطردة. طب المؤلف لماذا ذكرها؟ يقول ذكرتها تمهيدا للفائدة التي تأتي بعد، أما هي ما هي علامة مضطردة، لأن وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي، نحو أكرمت زيدا، أكرم الفعل الماضي مبني على السكون، والتاء فاعل، وزيدا فعل به. إذن هنا فعل الماضي بدأ بالألف. وتعلمت المسألة، تعلم فعل الماضي مبني على السكون، والتاء فاعل، والمسألة فعل به، تعلم. ونرجست الدواء، نرجس فعل الماضي أيضا مبني على السكون، والتاء فاعل، والدواء فعل به. وما معنى نرجست الدواء؟ قال: إذا جعلت فيه نرجسا. ويرنأت الشيبة، يرنأ يرنأ يرنأت يرنأ يرنأ، هذا في العلم الماضي مبني على السكون، يرنأ لأن آخره الهمزة هذه، وهي الآن عليها سكون لما تفرط بها تاء الفاعل. يرنأت الشيبة. قال: إذا خضبته باليرناء، اليرناء وهي الحناء، إذن هذه أربعة أفعال ماضية بدأت بهذه الأحرف الأربعة: أكرم، تعلم، نرجس، يرنأ. إذن هذه علامة ما هي؟ مضطردة. يقول: وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه. إيش العمدة؟ دخول لم، هذه العمدة. ثم قال: ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه، فذكرت أن له حكمين: حكما باعتبار أوله، وحكم باعتبار آخره. أن الحكم الأول باعتبار إيش؟ هاي بدر. الحكم الأول باعتبار وسطه، كذا هاي خليل، باعتبار أوله. والحكم الثاني باعتبار آخره. يقول: فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى. يعني الحرف الأول يكون أحيانا عليه فتحة وأحيانا يكون عليه ضمة، عرفت؟ طيب إيش الضابط في هذا؟ قال: فيضم إن كان الماضي يعني منه، من هذا الفعل، أربعة أحرف. انتبه، الفعل المضارع يضم أوله إذا كان الماضي منه أربعة أحرف، مثل أكرم. أكرم فعل ماضي أربعة أحرف. أكرم إذا حولته إلى مضارع يضم أوله، فتقول: يكرم، أكرم، يكرم، نكرم. لماذا ضميت أوله؟ لأن الماضي منه أربعة أحرف. جيد. يقول: سواء كانت كلها أصولا، يعني سواء كانت الأربعة أحرف هذه أصول في الكلمة أو حتى الحرف الأول زائد، نحو دحرج. شوف، دحرج فعل ماضي رباعي، حروفه كلها أصول، الدال أصل، والحاء أصل، والراء أصل، والجيم أصل، ما هي زوائد. فدحرج إذا حولته للمضارع ماذا تقول؟ يدحرج. فإذا سألك سائل لماذا تقول يدحرج بضم الياء؟ يدحرج، تقول لأن هذا الفعل الماضي منه رباعي. جيد. يقول: أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا، نحو أكرم. أكرم الهمزة زائدة، الهمزة هذه ما هي أصلية، لأنه في الأصل كرومة. الكلمة أحيانا تكون فيها حروف أصول. ما معنى حروف أصول؟ يعني هذه الحروف هي الحروف التي بنيت منها وبنيت عليها هذه الكلمة، وهناك حروف زائدة دخيلة ما هي أصلية، يمكن الاستغناء عنها والفعل يقوم بغيرها بدونها. مثل أكرم، الألف هذه، الهمزة هذه زائدة، لأن الفعل في الأصل كارما، إذن الفعل قام بدون هذه الهمزة، إذن هي زائدة ما هي أصلية. لكن مع ذلك أكرم، مع أن الهمزة هذه زائدة، إلا أنه يعتبر رباعي والمضارع منه يضم، فتقول أكرم، تقول يكرم. يقول رحمه الله: نحو أكرم يكرم، فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله كرم. إذن هذا الحكم فيما، الحكم هذا في الحالة الأولى، في حالة الضم، يضم أوله. إذن متى يضم أوله؟ إذا كان الماضي منه أربعة أحرف. قال: ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها. ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها، يعني إذا كان ثلاثيا أو كان خمسيا. فالأول الثلاثي نحو وضرب يضرب وذهب يذهب ودخل يدخل، والثاني نحو انطلق انطلق خماسي ينطلق سداسي انطلق أو خماسي، واستخرج يستخرج سداسي. إذن إذا كان رباعيا فقط، إذا كان رباعيا فقط يضم أوله، إذا كان أقل أو أكثر فإنه يفتح كما. طيب هذا الحكم باعتبار إيش؟ الأولين. قال وأما حكمه باعتبار آخره فإنه تارة يبنى على السكون وتارة يبنى على الفتح وتارة يعرب، فهذه ثلاث حالات لآخره كما كان لآخر الماضي ثلاث حالات. هنا يقول قلت في نسخة أن صواب أن لأنه ثلاث، ويقول كما كان لآخر الماضي ثلاث. هنا وضع على كلمة ثلاث عندي في النسخة فتحة. طيب إذا كانت فتحة كما ذكر هنا ينبغي أن تكون كان هذه تكون أن ولا لا، وتكون ثلاث اسم اسم أن. كما كان كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، لكن وضع بدل أن كان. طيب لو كانت كان إذا ثلاثة هذه شو نضع عليها؟ ضم لأنها اسم كان، فيظهر لي أن كان هذه خطأ وأن الصواب أن كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات ولآخر الأمر ثلاث حالات. ثم شرع رحمه الله في بيان متى يبنى المضارع على السكون متى يبنى على الفتح وفي حالة إعرابه، لأن المضارع يبنى في حالتين فقط، يبنى تارة على الفتح وتارة على السكون، وما عدا ذلك فإنه يعرب كالأسماء. نترك هذا البحث للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.